السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. مستعجل بالله عز وجل. البث مفتوح والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا وأستاذنا، عساكم بخير شيخي. حفظكم الله شيخي. نقرأ. حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبسند شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا عمرو بن وكيل بن راشد قال حدثنا أبو اليمان قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما رحمة الله عليه ورضي عنه وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس بينه فورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين ذكر مختصر به. قال أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي وزن عن سليمان بن بلال قال قال يحيى يعني بن سعيد وأخبرني ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة بن عتبة سالما بنات أخي هند بنات الوليد بن عتبة بن ربيعة وكانت هند بنت الوليد بن عتبة من المهاجرة الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش. فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة ادعوهم لآبائهم وأقصطوا عند الله رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى به فإن لم يكن يعلم وأبو رد إلى ما ولي بليه. قال قال رحمة الله عليه باب الحسن بليه قال أخبرني عبد بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن حسين بن وقد عن ابن بريدة عن أبي أنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال باب علامات تنكح المرأة بليه. قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فألق لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت يا جابر؟ قال قلت نعم. قال بكرا نمت ايبا؟ وقال قلت بل ثيبا. وقال فهل بكرا تلاعبك؟ قال قلت يا رسول الله كن لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. قال فذك اذا ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يدك بابك راية تزوج العاقم بليه. قال اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن المسلم بن قال أنبأنا المسلم بن سعيد عن منصور بن زادان عن معاذ بن قرد عن معقل بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد فأتزوج وفناه ثم أتوا ثانية فناه ثم أتوا ثالثة فناه فقال تزوجوا الولود الودود فإن مكاثر بكم. باب تزوج الزانية. وبليه قال أخبرنا إبراهيم محمد التيمي وقال حدثنا يحيى بن سعد عن عبيد الله بن أخ الناس عن عبد بن شعب عن أبي عن جدي أن مرثد بن أبي مرثد الغنوية وكان رجلا شديدا وكان يحمل الأسار من مكة إلى المدينة وقال فدعوت رجلا ليحمله وكان من مكة باغي يقال لا عناق وكانت صديقته خرجت فرأت سوادي في ظل الحائط فقالت من هذا مرزد؟ مرحبا وأهلا يا مرزد انطلق الليلة. فبت عندنا في الرحل. قلت يا عناق إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم الزنا. قالت يا أهل الخيام هذا الدلدل هذا الذي يحمل أسراءكم من مكة إلى المدينة فسلكته الخندمة فطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأس فبالوا فطار بولهم علي الله المستعان وأعماهم الله عني. فجئت إلى صحابي فحملته فلما انتهيت به إلى الأرك فكتت عنه كبيله فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عنك فسكت عني فنزلت الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكح. وبأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وقال حدثنا محمد بن سلمة وغيره عن هارون بن يريب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عابد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن عبد الكريم يرفع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهارون لم يرفع. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي وهي لا تمنع يدها لامسا. قال طلقها. قال لا أصبر عنها. قال استمتع بها. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم ليس بالقوي وهارون بن رياب أثبت منه وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عابد الكريم. قال رحمة العلي أبو كرية تزويج الزنوب لي. قال أخبرنا عبيد بن سعد قال حدثني حي عن عبيد الله عن سعد بن أبي سعد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح النساء لأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك باب أي النساء خير. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ وقال التي تسر إذا نظر وتطيع إذا أمر لا ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. باب المرأة الصالحة. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد لم يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال أنبأنا شرح بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. باب المرأة الغيراء. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن حماد قال نعم قال أنبأنا النضر قال حدثنا محمد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهم لغيرة شديدة باب إباحة النظر قبل تزوج. بليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان وقال حدثنا يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا فأمره أن ينظر إليها. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا حفص بن يزيد قال حدثنا عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قلت لا. قال فانظر إليها فإنه أجدر أن يقدم بينكما. باب التزويد في الشوال. في شوال نبليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي نسائه كانت أحظى عنده مني. باب الخطبة في النكاح. وبليه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت أبي قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة قال حدثني عمرو بن شرعبيل الشعبي وأنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت من المهاجرين المهاجرة الأول. قالت خطبني عبد الرحمن بن عوف بنبذ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت أحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك أن فأنكحني من شئت، فقال انطلقي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من النصر عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل لا ينزل علي الضيفان، فقلت سأفعل، وقال لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكذوب وهو رجل من بني فهر، فانتقلت إليه فذكر مختصر باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة بعض بنيه. قال أخبرنا محمد بن رسول وسعد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجشوا ولا يبيع حاضر لبد ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسل المرأة طلقة أخذها لتكتفي ما في إناه أو بليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك حا والحارث بن مسكين قال علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه بليه. قال اخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يونس عن ابن جبين قال اخبرني سعد بن نزبي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبه اخيه حتى ينكح او يتركه بليه. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا غندر عن هشام بن عن محمد عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة أخي بابو خطبة الرجل إذا ترك الخاطب وأذن له بنيه. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جرير سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب بنيه. قال أخبرني حجاج بن سلمان قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ويزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوال عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه ما سأل فاطمة بنت عن أمرها فقالت طلقني زوجي ثلاثا فكان يرزقني طعاما فيه شيء، فقلت والله لا إن كانت لي النفقة وسكنى لأطلبن ولا أقبل هذا. فقال الوكيل ليس لك سكنى ولا نفقة. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك سكنى ولا نفقة، فاعتدي عند فلانة. قالت وكان يأتي أصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم قال اعتدي عند ابن أم مكذوب فإنه أعمى فإذا حللت فآذنني. قالت فلما حللت آذنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خطبك؟ فقلت معاوية ورجل آخر من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلم من غير من قريش لا شيء له، وما الآخر فإنه صاحب شر لا خير به، ولكن انكح أسامة بن زيد. قالت فكرته فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحته. قال باب إذا استشارت المرأة رجلا في من يخطبها ليخبرها بما يعلم به. قال أخبر محمد بن سلمة والحديث بن سكين قرأت علي وأنا أسمع ولفظ لمحمد بن عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن قاسم أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غيب فأرسل إليها وكيل بشعر فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة، فأمر أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قالت تلك امرأة يخشى أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكذوب فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فأذنني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وبجا من خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جبن فلا يضع عصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعد كل مال له، ولكن انكحوا أسامة بن زيد ابن زيد فكارهته ثم قال انكحوا أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله عز وجل فيه غيرا واغتبطت به. باب إذا استشار رجلا في المرض أن يخبر بما يعلم به. قال أخبر محمد وهذا ما قال حدثنا علي بن هاشم ابن هاشم بن البارد عن يزيد بن كيسان عن ابي حزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من النصارى الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال اني تزوجت امراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا نظرت الي فان في اعين الانصار شيئا. قال ابو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في موضع اخر عن يزيد بن كيسان ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدث وصحبه ابو هريره. وبأخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اراد ان يتزوج امراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الي فان ابي عيون الانصاري شيئا. باب عرض رجل ابنته على من يرضى به. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ان عبد الرزاق قال ان عمر عن زريع عن سلم عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه نقلت ايام حفصة بنت عمر بن من خنيس بن يعني بن حذفه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي بالمدينه بركته عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت انكعتك حفصة فقال سانظر في ذلك فلبثت ليالي فلقته فقال ما اريد ان اتزوج يومي هذا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فلقته ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت ان شئت انكعتك حفصة فلم يرجع لي شيئا فقلت عليه اوجد مني على عثمان فلم يرجع لي شيئا فقلت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله تعالى عنه فلبثت ليالي فخطب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكعت وإياه فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قلب إنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو تركها نكعت باب عرض المرض نفسها على من ترضى به. قال أخبرنا حفظ بن زنان قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار وابو عبد الصمد قال سمعته ثابتا البناني يقول كنت عند انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنده بنات له فقال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقالت يا رسول الله لك بي حاجه ابني. قال اخبرنا محمد بن رشاد انه قال حدثنا مرحوم انه قال حدثنا ذا بدون عن انس رضي الله تعالى ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت بنات انس فقالت ما كان اقل حياءها. فقال انس رضي الله تعالى عن هي خير منك وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاه المرض اذا خطبت واستخارتها رب عز وجل به. قال اخبرنا سويد بن نصر انه قال انبانا عبد الله قال حدثنا سليمان بن مغرد عن ذا عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما انقضت عده زينب رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لي زيد اذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب ابشري ارسلني اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما انا بصانعه شيئا حتى استامر ربي عز وجل. فقامت الى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بغير امر وبلي. قال اخبرني احمد بن يحيى الصوفي وقال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا يحيى عيسى بن طمن ابو بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان زينب بنت جعج رضي الله تعالى عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان الله عز وجل انكحني من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب. باب كيف الاستخارة بليه. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي الموالي عن محمد بن المقدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستعينك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا قدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجل فاقدروا لي ويسروا لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجل فاصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير او اقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال ويسمي حاجة بوينك حل بني لأمة. وليقال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني يزيد بن عن محمد بن سلمة عن ثابت البنيني انه قال حدثني ابن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت لما انقضت عدتها انها لما انقضت عدتها بعث الي ابو بكر رضي الله تعالى عنها يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب عليه فقالت اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امراه غير وان امراه مصيبه مصبيه وليس احد من اوليائه شاهد. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع الي فقل لها اما قولك ان امراه غير فسادوا الله لك فيذهب غيرتك واما قولك ان امراه مصبيه فستكفين صبيانك واما قولك ان ليس احد من اوليائه شاهد فليس احد من اوليائك شاهد ولا غيب يتروا ذلك. فقالت لابنها يا عمر فقم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوج. ذكر مختصر باب انكح الرجل ابنته الصغيرة. وبني قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا ابو عيطة قال حدثنا عائشة بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تزوج وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت ست سعين. وبني قال اخبرنا محمد بن النضر بن مسور قال حدثنا جعفر بن مسلم عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين ودخل علي لتسع سنين. وبي اخبرنا قتيبة قال حدثنا عابد بن عن مضر بن عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله قال قالت عائشة رضي الله تعالى تعالى أن تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صار سيننا وصعدت وجز عنه بلي قال أخبرنا محمد بن العلي وأحمد بن حارب بن قال حدثنا معاذ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 ومدعنة وبنت 18 باب نكح الرجل بنته الكبيرة وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الملك ابن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن جبل قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدثنا قال يعني تيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذيفة السمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة قال عمر رضي الله تعالى عنه فأتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى فعرضت علي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه ما قال قلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا تزوج يومي هذا قال عمر رضي الله تعالى عنه فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع لي شيئا فقلت علي أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع لك شيئا قال عمر رضي الله تعالى عنه قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع لك شأن فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر ولم أكن لي وفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها فبسدني البكر بنفسه وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبر بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليهم حق بنفسها من وليها والبكر تستأذن بنفسها وإذن وصومات وبلي قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعت منه بعد موت نافع بسند ولو يومئذ حلقة فأخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم حق بنفسها من وليها واليتيمة تستأذن وإذن وصومات وبلي قال أخبرني أحمد بن سعد الربذي قال حدثني أبو قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سلمة بن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير المطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليهم أولى بأمرها واليتيمة تستأمر بنفسها وإذن وصومات وبلي قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سلمة بن كثير عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولي ما تبي أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرار وباب استئمار الأبي البكر باب استئمار الأبي البكر في نفسها وبلي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذيب حق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صوماتها باب استئمار الثيب بنفسها وبلي قال أخبرنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أبا أن أبا سلمة تحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الذئب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر قالوا يا رسول الله كذا إذنها قال إذنها أن تسكت باب إذن البكر وبلي قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حمد سعد عن ابن جرير قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأمروا النساء في أبضاعهن قيل فإن البكر تستحي وتسكت قال هو إذنها وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد وابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا لي معاتة سمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذن وقال أن تسكت أبلي قال قال رحمة الله عليه أبو ثيبي يزوج أبوه وهي كارهة أبلي قال حدثنا أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وقال وأنبأنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خلفاء بنت خزام أن أباها زوجها ويثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه باب البكر يزوج أبوه وهي كارية بني قال أخبرنا زياد بن قال حدثنا علي بن غرام قال حدثنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع به خسيسته وأنا كرهت قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها وقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء ولي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزمر الايادي مدو في نفسها فان سكتت فهو اذن وان ابت فلا جواز عليها. ابو الرخصه بن كعب ورمي بن قال اخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سوان قال حدثنا سعد عن قتاده ويعلم بن حكم عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنه وهو محرم. وفي حديثه على بساري فهو بن قال اخبرنا حفظ نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي سعد ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تزوج ميمونه رضي الله تعالى عنه وهو محرم بن قال اخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهب عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه رضي الله تعالى عنه وهو محرم جعلت امرها الى العباس رضي الله تعالى عنه فانكحها اياه بن قال اخبرنا عبد بن نصر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه رضي الله تعالى عنه محرم باب يعني نكح المحرم بليه قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالون قال حدثنا ملك والحارث بن سكنان قال حدثنا علي وناس معاذ بن القاسم قال حدثنا ملك عن نافع عن نبي بن وهب ان ابن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بليه قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا يزيد وابن زرع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكم عن نبي بن وهب عن ابن عثمان ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بباب ما يصعب من الكلام عند النكاح بليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن علينا مجاعنا بسحق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاه والتشهد في الحاجه قال: التشهد في الحاجه ان الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرا ثلاث ايات بليه قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن انس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعد بن زبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال رحمه الله عليه: باب ما يقرا من الخطبه بليه قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفه عن عدي بن حاتم انه قال: تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب انت. باب الكلام الذي ينعقد به النكاح بليه قال اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت ابا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول: اننا في القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امراه فقالت: يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك. فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قامت وقالت: يا رسول الله انها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك. فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: ذهب فطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم اجد شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. قال: قد انكحتك على ما معك من القرآن. فبشرت بنك عبري قال اخبرنا عيسى بن محمد قال انبان الليث وعن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال: ان حق شروطي ان يوفى بما استحللتم به الفروج بليه قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جرج اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان حق شروطي ان يوفى بما استحللتم به الفروج. باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا للمطلقة وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن سفيان عن سريان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: جاءت امرأة رفاعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان رفاعة طلقني فابت طلاقي واني تزوجت بعده عابد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة ثوب. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلة ببدعر من الربيبة التي في حجري. وبه قال اخبرنا عمرو بن مكرين قال حدثنا سليمان قال انبانا شعب قال اخبرني الزهري وقال اخبرني عروة وان زينب بنت ابي سلمة وام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم جميعهن قال ان اخبرت ان ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن ابي ان اخبرت ان قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او تحدين ذلك فقلت نعم لسولك بمخلية واحب من يشاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اختك لا تحل لي فقلت والله يا رسول الله ان لا نتعدد انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة فقال بنت ام سلمة فقلت نعم فقال والله إن لولا ان ربيبتي في حجري محلت لي ان لابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة تويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن فقد تحرم الجماع بين الام والبنت بلي قال اخبرني وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عروة بن الزبير حدث عن زينب بنت ابي سلمة ان ام حبيبة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله انكح بنت ابي تعني اختها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك قالت نعم لسولك بمخلية واحب من شريكتني بخير اختي فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان ذلك لا يحلو قالت ام حبيبة رضي الله تعالى يا رسول الله والله لقد تحدثنا انك تنكح درة بنت ابي سلمة فقال بنت ام سلمة قالت ام حبيبة رضي الله تعالى عنها نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ان لولا انها لم تكن ربيبتي في حجر محلتي ان لابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة زويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وباخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عرق بن مالك ان زينب بنت ابي سلمة ان اخبرت ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قد تحدثنا انك ناكح درة بنت ابي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام سلمة لو اني لم انكح ام سلمة ما حلت لي ان ابا اخي من الرضاعة فابو تحريم الجمع بين الاختين وبليه قال اخبرنا هند بن سريع عن عبدة عن هشام عن نبي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله هل لك في اختي قال فاصنع ماذا قالت تزوجها قال فان ذلك احب اليك قالت نعم لسولك بمخلية واحب من يشركني في خير اختي قال انا لا تحل لي قالت فانه قد بلغني انك تخطب درة بنت ام سلمة قال بنت ابي سلمة قالت نعم قال والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي ان لابنة اخي من الرضاعة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن باب الجمع بين المرأة وعمد بلي قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمد ولا بين المرأة وخالد وبلي قال اخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عبد بن عبد الله بن الزبير بن العوام انه قال حدثنا محمد بن فلاح عن يونس قال ابن شهاب اخبرني قابصة بن ذئب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها وبليه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب ان جعفر بن ربيعه تحدث عن عروه بن مالك وعبد الرحمن والاهل ارجع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه لا ينكح المراه على عمتها قالت وبليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عرك بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوه يجمع بينهن المراد وعمد والمراد وخالد وبليه قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال اخبرني ايوب بن موسى عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن ياسر عن عبد الملك بن ياسر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا تنكح المراد على عمتها ولا على خالد وبليه قال اخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا وعينة عن عمر بن دينار عن أبي سلمة بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وبليه قال أخبرني حميد بن رصة قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة حدثوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها ولا عمته على بنت اخيها وبليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن قال حدثنا سعيد قال اخبرني عاصم بن طال قرأت على شعبي كتابا فيه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال سمعت هذا من جابر بن بليه قال اخبرني محمد بن ادم بن عن ابن الورقاء عن عاصم عن شعبي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها وخالتها. واخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا عجاج عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها. باب ما يحر باب ما يحرم من الرضاعة بليه قال او باب ما يحرم من الرضاعة بليه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال انبانا مالك قال حدثنا عبد الله بن دران عن سليمان بن ياسر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال ما حرمته الولادة الولادة حرمه الرضاعة بليه. قال اخبرنا قد بيت قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان عمها من الرضاعة يسمى افلح سدن عليها فحجابته فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تعتجب منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بليه. قال اخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب بليه. قال اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن واجب عن هشام بن عروة عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عمرة رضي رحمة الله عليه ورضي عنها انها قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. باب تحريم بنت الاخ من الرضاعة بليه. قال اخبرنا هند بن سريع عن ابي معاذ عن الاعمش عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتداعون؟ قال وعندك احد؟ قلت نعم بنت حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحلو لي انها بنت اخي من الرضاعة. وبه اخبرني ابراهيم محمد قال حدثنا يحيى بن سعد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال انها بنت اخي من الرضاعة. قال شعبة وهذا سمعه قتادة من جابر بن زيد بن قال اخبرنا عبد الله بن مصطفى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سوين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد على بنت حمزة فقال انها بنت اخي من الرضاعة وانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. باب القدر الذي يحرم من الرضاعة بن قال اخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قال حدثنا علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالت كان فيما انزل الله عز وجل وقال الحادث فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرا من القران بليه. قال اخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سويد قال حدثنا سعيد عن قتادة وايوب عن صالح عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ام الفضل ان النبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاعة فقال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجة. وقال قتادة المصط والمصطان بليه. قال اخبرنا سعيد بن يوسف عن يحيى عن هشام بن قال حدثني ابي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرم المصط والمصطان بليه. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن وليد عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تحرم المصط والمصطان بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن نزيع قال حدثنا يزيد بن يعني بن زرع قال حدثنا سعد عن قتادة قال كتبنا الى ابراهيم بن يزيد ان خاين سالوا عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان يحرم من الرضاع قليل وكبير. وكان في كتابه ان ابا شعثاء المحاربي حدثنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفة بليه. قال اخبرنا هند بن سري في حديث عن ابي الاحوص عن اشعد بن ابي شعثاء عن ابي عن مسروق انه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قائد فشد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعة فقال انظرنا ما اخوانكن ومرة اخرى انظرنا من اخوانكن من الرضاعة فان الرضاعة من المجاعة. باب لبن الفحل بليه. قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده وان سمعت رجلا يسدر في بيت حفصة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله هذا رجل يسدر في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلان لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لو كان فلان حيا لعمي من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من أنبأنا الولادة بلي قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جرج قال أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته وقال وقال هشام إنه هو أبو القاسم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني له بلي قال أخبرني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أبي عن أيوب عن وهب بن كثير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخا أبي القاسم زدنا على عائشة رضي الله تعالى عنها بعد آية العجب فأبت أن تأذني له فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أذني له فإنه عمك فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل وقال إنه عمك فلي لج عليك بلي قال أخبرني هارون بن عبد الله قال أنبأنا معن قال حدث الملك عن ابن جبن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أفلح وأخو أبي القاسم أسد وعلي هو عمي من الرضاعة فأبيت أن أذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذني له فإنه عمك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك بعد أن نزل الحجاب بلي قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت زادنا علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم أذن له فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال أذني له فإنه عمك قلت يا رسول إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل قال أذني له ذربت يمينك فإنه عمك بلي قال أخبرنا ربيعة بن أسر بن ابن داود قال حدثنا ابن الأسد وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عرك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت جاء أفلح أخو أبي القاسم أسد فقلت لا آذن له حتى أستأذن النبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القاسم أسد فأبيت أن آذن له فقال آذني له فإنه عمك قلت إنما أرضعني امرأة أبي القاسم ولم يرضعني رجل قال آذني له فإنه عمك فأبو رضاع الكبير بلي قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني مكرمة بن مكرم عن أبي أنه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سلم علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعي قلت إنه لذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة قالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة بعد بلي قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وقال سفيان بن عبد الرحمن وابن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالت إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سلم علي فقال فأرضعي قالت وكيف أرضع ورجل كبير فقال ألست أعلم أنه رجل كبير ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره بلي قال أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزير قال سمعت بن وابن قال أخبرني سليمان عن يحيى وربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سلم مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرته أبي حذيفة فأرضعت وهو رجل قال ربيعة فكانت رخصة لسالم بلي قال أخبرنا حميد بن سعدة عن سفيان وابن حبيب وهو ابن حبيب عن ابن جرج عن ابن أبي ملكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سلم أن يدخل علينا وقد عقل ما يعقل الرجل وعلم ما يعلم الرجل قال أرضعي تحرمي علي بذلك فمكثت حولا لا أحدث به ولقيت القاسم فقال حدث به ولا تهاب بلي قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن ابن أبي ملكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سلم المولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سلم قد بلغ ما يبلغ الرجل وعقل ما قاله وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرم علي فأرضعت فذهب الذي في نفسي أبي في نفسي أبي حذيفة فذهبت إليه فقلت إني قد أرضعت فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة وليه قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أنبأنا ابن وابن قال أخبرني يونس هو مالك عن ابن شبن عن عروة أنه قال أبا سائر ذو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه النبي تلك الرضاعة أحد من الناس يريد رضاعة الكبير وقلنا لعائشة رضي الله تعالى والله ما نور الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سليم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يدخل عليه النبي أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا قال رحمة الله عليه أخبرنا عبد الملك بن شعب بن الذي قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شعب قال أخبرني أبو عبيد ذات ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أن أخبرت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها